بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونسحي 70 دلوا معتادة على تلك البئر، فإن اختلفت فالأغلب للإنسان. الآن البحث فيما إذا وقع في البئر إنسان، وقع إنسان في البئر ومات، لا شك أن البئر سوف ينفعل بملاقاة النجاسة، وإن كان نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا، يعني حتى لو سقط ميتا حتما سوف ينفعل البئر بملاقاة النجاسة. لكن كم ينزح للإنسان إذا مات في البئر؟ ينزح 70 دلوا. بما أن الدلاء مختلفة حسب اختلاف البلدان، الدلو مختلف، هذه البلد تستعمل دلو غير الدلو الذي تستعمله البلد الأخرى، فهل المدار في الدلو أو المدار والاعتبار على العدد؟ لو كان المدار والاعتماد على الدلو فلا بد من تعيين الدلو، ولا يرجع في مثل هذه الحالة إلى العرف أو العادة في تعيين الدلو، لا بد من تعيين دلو كما عيننا الكر برطل العراق، برطل العراق. فهنا ليس المقصود به تعيين الدلاء، المناط في الحكم العدد، عدد الدلاء، لهذا يغض الطرف عن مسألة الدلاء، عن كبر الدلو، عن حجم الدلو، يغض الطرف عن هذا، فيرجع بها إلى العرف. هذه البئر يستعمل عليها هذا الدلو، يكفي الدلو المعين على هذا البئر، فتختلف الدلاء المستعملة على الآبار حسب اختلاف البلدان وحسب العادة، حسب العادة. فالمدار، كل المدار في ترتب الحكم هو في عدد الدلاء وليس في نوعية الدلو، ولهذا يرجع إلى العرف الدلو معتاد. فإذا مات الإنسان في البئر أو سقط ميتا في البئر، لا فرق بينهما، ينزح له 70 دلوا. طب سواء كان الإنسان ذكرا أو كان أنثى، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، سواء كان مسلما أو كان كافرا، لا فرق بينهما. لكن بالنسبة إلى روايات ذكرت الإنسان المسلم، وسكتت عن الإنسان الكافر، والمفروض أن النجاسة تتغلظ، يعني تكون مغلظة إذا كان كافرا، وبناء على هذا بما أن الكافر لا نص فيه فلا بد من نزح جميع البئر إذا سقط فيها إنسان كافر ومات. ها الحكم الشخصي من باب التغليب لأنه لا نص فيه. نعم، الشهيد الثاني في كتبه هكذا يقول، لو مات فيها إنسان كافر فمات، ليس هنا استناد النجاسة، نجاسة البئر ليس مستندا إلى ميت الإنسان، إلى أن الإنسان ميت، لأن البئر قد انفعلت بالنجاسة قبل الموت، انفعلت بملاقات الكافر، فلا بد أن تتغلظ، تنفعل النجاسة، تتغلظ هذه النجاسة. لذلك يقول لا إشكال حينئذ ولا مانع من وجوب نسح جميع البر، لأن الكافر لا نص فيه. وبما أن الماء قد انفعل بالنجاسة قبل موت الإنسان الكافر لأنه كافر، فتتغلب النجاسة فينزح جميع ماء البر. فهمتم الآن؟ على كل الأحوال هذا بالنسبة إلى موت الكافر. لكن هناك قول آخر يعني في هذه المسألة، هذا فيما إذا قلنا أنه كل ما لم نص فيه ينزح له الجميع، يعني بالنسبة إلى موت الكافر ينزح له الجميع إذا قلنا بهذا، لأنه ما لا نص فيه، وقلنا بإيجاب نصح الجميع لما لا نص فيه فيدخل الكافر. لكن على كل الأحوال يبقى أن الإنسان لفظ الإنسان يشمل الجميع، يعم الكافر ويعم المسلم كما يعم الصغير ويعم الكبير ويعم الذكر ويعم الأنثى. ولهذا القول الأقوى هو نزح 70 دلوا، القول الأقوى هذا، لأن هناك لا نص فيه. نعم. ونزح 70 دلوا معتادة على تلك البئر، على تلك البئر يعني حسب المتعارف لهذه البئر، فإن اختلفت الدلاء، اختلفت هذه الدلاء فالأغلب يعني استعمال الدلاء الغالبة. مثلا في هذه البلد يختلف فيها استعمال الدلاء، قسم من الناس يستعملون هذا الدلو، وقسم من هذه البلد، من نفس هذه البلد، البلد الواحدة يستعملون دلوا آخر. ينظر إلى الأغلب استعمالا، أي دلو يستعمل على نحو الغالب فيعمل به، لأنه قلت هو المدار، مدار الحكم على العدد ليس مدار الحكم على الدلو. نعم. ونزح 70 دلوا معتادة للإنسان، للإنسان إذا مات الإنسان، أي لنجاسته، لنجاسة الإنسان المستندة إلى موته. وقلت أنا أكثر مرة وأكرر وأعيد أنه ليس فقط إذا سقط حيا في البئر، لا، أيضا إذا سقط ميتا في البئر، كلام واحد يعني. نعم. سواء في ذلك يعني الإنسان الذكر، الحكم يشترك فيه الذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر، إن لكن الكافر شايف هنا بشرط إن لم نوجب الجميع لا لما لا نص فيه، بما أن الكافر لا نص فيه ها فيجب نزح الجميع، جميع ماء البئر، وإلا اختص الحكم بالمسلم، اختص الحكم وهو نزح 70 دلوا للمسلم. معناها الكافر كم ينزح؟ لا، الجميع، معناه الجميع، عارف شلون؟ لكن الأقوى كما قلت الأقوى هو أن الإنسان يعم المسلم والكافر، صغيره وكبيره، ذكره وأنثى. وإن لم نوجب الجميع لا لما لا نص، يعني إذا لم نوجب الجميع، وإلا إن لم نوجب الجميع، معناه وإن لم نوجب الجميع يختص الحكم بالمسلم. فقط المسلم. و50 دلوا للدم الكثير ينزح، 50 بنزح 50 دلوا للدم الكثير، الدم الكثير في نفسه عادة، هو يفسر هنا الدم الكثير في نفسه، يعني هذا ليس بالقياس إلى البئر. يعني بعض الناس يفهم أنه إذا نظرنا قسنا هذا الدم بالقياس إلى البئر يكون هذا الدم قليل، لا ليش هكذا المثل؟ ليش هكذا؟ لما لا نص فيه وهو الكافر؟ لا الجميع إن لم نوجب نزح جميع ماء البئر للكافر. الجميع إن لم نوجب الجميع يعني نزح جميع ماء البئر للكافر. الرواية تتحدث عن الإنسان صحيح، وإذا كان كذلك معناه يعم الإنسان المسلم ويعم الكافر، يعم الكافر، وإلا يختص إذا ما أوجبنا نزح الجميع للكافر يختص الحكم بالمسلم، لأنه رواية عن المسلمين تتحدث، مو رواية تتحدث غالبا في بلد المسلمين كفار يعني. نعم. ونزح 50 دلوًا، وخمسين يعني نزح 50 دلوًا، ونزحي 50 دلوًا للدم الكثير، الدم الكثير في نفسه مو في بالقياس إلى البئر، لا في نفسه، هذا يشمل أي دم، هذا يشمل طبعا، هو لما يقول في نفسه هذا إشارة إلى ما ذكره بعض الفقهاء حيث اعتبر النسبة نسبة الدم بالقياس إلى البئر، هذا بالنسبة إلى البئر. هل الماء هل الدم كثير بالنسبة إلى البئر؟ هؤلاء اعتبروا كثرة الدم بالنسبة إلى البئر كأنما الدم أكثر من ماء البئر، لا، بينما هو ليس هذا المراد، المراد الدم الكثير بنفسه، يعني شنو؟ حتى لو كان قليلا بالقياس إلى البئر. نعم. حسان شوف هو المقصود من هذا الدم شنو أول مرة حتى لو كان قليلا، أول مرة حتى نعرف الدم، فالمقصود من هذا الدم الدم مثل دم الشاة، دم الشاة يخرج بدفق، يعني الجد يخرج سطل، عادة لما تذبح الشاة الجد يخرج من هذا، ها أروح سطله، طيب يطلع من لما يخرج هذا هو نجس لأنه دم الذبيحة، لما تذبح البقرة قد يخرج منها، لما تذبح البعير قد تطلع منها، اذبح الدجاج قد يطلع منه، فالمقصود هو الدم الدافق، الدم الذي يخرج بتدفق دفق بقوة. نعم. عادة كدم الشاة المذبوحة غير الدماء الثلاثة المتقدمة، الدماء الثلاثة من دم الحيض والنفاس، يعني لأنه هناك يجب نزح الجميع. نعم. وفي لكن هذا الآن ذكر من خلال المثال الذي ذكره الشهيد الثاني، ذكر الشات، ذكر الشات ويشمل بقية الحيوانات التي تذبح التي تذكى. طيب معناه أن هذا طاهر العين، أما بالنسبة لحيوان نجس العين شلون؟ مثل الكلب والخنزير، هل تتغلظ النجاسة وتتضاعف النجاسة أم لا تتضاعف النجاسة، أم أن الحكم واحد؟ يقول بالنسبة لإلحاق دم نجس العين بهذا الدم الكثير بهذه الدماء الكثيرة وجه مخرج، يعني عفوا بالدماء الثلاثة له وجه مخرج، وجه التخريج ما هو؟ الحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة، بمعنى إذا سقط دم نجس العين في البئر يجب نزح الجميع، يجب نزح الجميع. إيه؟ هذا خلص الآن يكون ملحق بالدماء الثلاث. لماذا؟ يقول لأن الحكم مغلظ، حكمه فيه تغليظ، لأنه قليله هل يعفى عنه؟ دم نجس العين هل يعفى عن قليله؟ لا يعفى عن قليله، طبعا في الصلاة تعرفون يعني بعد خلال لا يعفى عن قليله، ولا يعفى عن كثيره من باب أولى، بخلاف بقية الدماء. بقية الدماء إذا كانت أقل من الدرهم المغلي هو يعفى، أما هذا دم نجس العين لا يعفى، لا قليله ولا كثيره. فإذا استثنينا، بناء على هذا نقول إذا استثنينا الدماء الثلاثة من مطلق الدماء، وقلنا أن الدماء الثلاثة لها حكم وهو نفح الجميع، إذا استثنيناها من مطلق الدماء لماذا؟ لقوة نجاستها، فلا بد أن يستثنى معها ماذا؟ دم نجس العين، فيلتحق بها دم نجس العين، معناه نفس الكلام تغلط لأنه فيها تضعيف للنجاسة. نعم هذا هو التخريج، هذا هو التخريج، فيها وجه المخرج، وجه التخريج هذا. لماذا دم نجس العين ملحق بالدماء الثلاثة؟ نحن قلنا أن الدماء الثلاثة لها حكم، وحكمها وجوب نزح الجميع، لكن لماذا هذا يلحق بها؟ نقول أنه لا يعفى عن قليله، فكيف يعفى عن كثيره؟ فإذا استثنينا الدماء الثلاثة، لماذا الدماء الثلاثة لا تدخل تحت مطلق الدماء؟ لماذا؟ لأن حكمها مغلظ، لأنها نجسة، نجاستها قوية، وإذا كان كذلك فمعنى نجس العين أيضا نجاسته قوية فيتضاعف الحكم. لكن هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح؟ هناك كلام أنه هذا ليس بصحيح، يعني فيه نظر. ليش؟ لأن نحن تكلمنا حول مسألة إخراج الدماء الثلاثة من مطلق الدم، نحن ذكرنا، لأنه ذكرنا هنا تقولنا هل للدماء الثلاثة في نص؟ لو راجعتم الدرس الماضي طيب من جبت هذا الكلام؟ يعني من أين أتيت بهذا الكلام؟ إذا الدماء الثلاثة لا نص فيها، حتى لو سلمنا بوجود النص في الدماء الثلاثة، إذا أردنا أن نلحق دم نجس العين بهذه الدماء فهذا الإلحاق ممنوع. هذا الإلحاق لا، بدون نص، بدون دليل، كيف تلحق؟ بعدين سن مثلا مسألة قياس، يعني قيس الدماء الثلاثة أو قيس دم نجس العين بالدماء الثلاثة، سر قياس، وقياس ممنوع على كل أحوال. وفي إلحاق دم نجس العين بها بالدماء الثلاثة وجه مخرج، هذا وجه التخريج الذي ذكرناه. والعذرة الرقبة، الجد ينزاح 50 دلوا إذا سقطت. تعرف العذرة؟ العذرة مأخوذة من العذرات، والعذرات هي المكان الذي يلقى فيه مو النجاسة، فضلات الإنسان، المكان المعد لإلقاء فضلات الإنسان مأخوذة من هنا من العذرات، يعني خارج الدور، ساحات الدور الخلفية، هذا يسمى العذرات، فمن هنا اشتقت التسمية. لكن أي عذرة؟ العذرة فتعرف العذرة المرطوبة، يعني يحتاج لها بيان بعد، يحتاج لها تخصيص، تفصيل أفخام طبعا ما يزال، وهي فضلة الإنسان. والمروي اعتبار ذوبانها، يعني إذا سقطت العذرة يابسة في الماء لابد من انفعال الماء أن تذوب العذرة في هذا الماء وتتحلل أجزاؤها، تتفتت داخل الماء، ذاك الوقت تصير مرطوبة تمام، تتوزع. أما إذا كانت جامدة لا، يعني جافة، نعم. والمروي لماذا الدماء، لماذا نجس العين ملحق بالدماء الثلاثة؟ لتغليظ الحكم، لأنه لا يعفى عن قليله ولا عن كثيره في الصلاة. هذا أولا. فإذا قلنا أن الدماء الثلاثة مستثنات عن دخولها تحت مطلق الدماء لأن نجاستها مغلظة وشديدة، فلا بد أن نستثني دم نجس العين لأن نجاسته مغلظة وشديدة. هذا وجه. العذرة تطلق على فضلة الإنسان، ما يسموه خر، يسموه سرجين، يسموه روت، كل شو اسمه خرء الكلب، سرجين البقر، هذا المقصود على عذرة الإنسان. لأن قلت هي تلقى في العذرات، تلقى في العذرات يعني ساحات الدور أو أفنية الدور خارج الدور. لا مو بلوعة. ما ينجز. نعم. والعذرة بناء على هذا كله لا ينجز. والعذرة الرطبة وهي فضلة الإنسان، والمروي اعتبار ذوبانها ذوبان العذرة، وهو تفرق أجزائها وشيوعها في الماء. الشيوع بمعنى الانتشار، تنتشر على وجه الماء، تختلط بالماء. أما الرطوبة هو يعني لماذا قيد العذرة بالرطبة؟ لماذا قال العذرة رطبة؟ هل الرطوبة معتبرة أم ليست معتبرة؟ يقول أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها، لا يوجد هناك أي نص أو أي دليل على اعتبار الرطوبة في نجاسة الدم. لكن ذكرها الشيخ، الشيخ تعرف من هو الشيخ؟ الشيخ الطوسي، ذكرها الشيخ الطوسي وتابعه المصنف الشهيد الأول وجماعة من الفقهاء. واكتفى المصنف الشهيد الأول في كتابه الدروس بكل منهما سواء كانت رطبة أو جافة، وكذلك تعين الخمسين نفس الكلام، أنه هل يكتفى بالخمسين أو يكتفى بالأربعين بنجح أربعين دلوا، هل يكتفى بهذا أم لا؟ يقول المروي خمسون أو أربعون. التفت إلى أو، شوفوا حرف واحد يدخل في الجملة يغير المعنى. هذا أو للترديد، هذا الترديد من الراوي أو من الإمام؟ يقول هو المروي خمسون أو أربعون، هو نقل النص، نص الرواية، المروي خمسون أو أربعون. هذه أو للترديد، أو للترديد هل هي من الراوي ناقل الحديث أو هي من الإمام؟ فإذا كانت من الراوي معناها أن الراوي شاك، الراوي متردد، وإذا كان الراوي متردد معناه لابد من الاحتياط في هذه المسألة، لابد من الاحتياط. والاحتياط في هذا الجانب، في هذه المورد، في هذا المورد إذا كان الترديد من الراوي، الاحتياط بنجح كم؟ بنجح الأكثر، وهو نجح الخمسين. هذا إذا كان من الراوي. أما إذا كانت أو من الإمام فتكون الرواية للتخيير. لكن أي تخيير؟ أي تخيير؟ انتبه إلى مسألة التخيير. هناك تخيير، التخيير إنما يقال إذا كان هناك تساوي. التخيير إذا كان هناك تساوي. أما لو دار الأمر بين الأقل والأكثر، هل هناك تخيير؟ ها؟ هل هناك تخيير؟ هل أنت مخير بين الأقل والأكثر؟ بين الأقل والأكثر، لا تخير، إن شاء الله تأخذوه في علم الأصول، لا تخير بين الأقل والأكثر. فما المقصود من التخير إذا كانت أو صادرة من الإمام؟ المقصود من التخير هو جواز الاجتزاء، يعني يجتزى جواز الاجتزاء بالأقل وإن كان الأكثر أفضل، يعني تجتزي بأقل النزع وإن كان أكثر النزح أفضل. ها مو قلت أنا بالتساوي، التخيير فيما إذا كان هناك تساوي، أما هنا 40 و50 في تساوي، حتى التخيير العقلي هذا الآن المقصود من هذا التخيير الاجتزاء بأقل الأمرين، بأقل الأمرين وهو الاجتزاء بنزح الأقل وإن كان نزح الأكثر أفضل. ليس المقصود منه هنا الوجوب التخييري، لأنه لا تخيير بين الأقل والأكثر. لا ليس من الأصول، أنا قلت التخيير بالأصول وغير هذا يختلف. فهمتم الآن؟ يعني هو الأربعون المروي أربعون والأفضل هو الأفضل 50، مو تخيير هنا، ما بتخيير. فلذلك أنا قلت الاجتزاء بالأقل لكن نزح الأكثر أفضل. لا في شلون؟ من باب الاحتياط أفضل لما نقول من باب الاحتياط. نعم. والمروي 40 أو 50 وهو يقتضي التخيير. تخيير إيش؟ تخيير ما في بين الأكل والأكثر. هل مقصود من عبارة اللمعة هذه؟ عبارة الشهيد الثاني يعني هكذا لازم تحللها. نعم. وإن كان الاعتبار الأكثر أحوط احتمال كون قول الإمام أو كون هذا 50 هو أوفق بظاهر الرواية، هو الأوفق بظاهر الرواية، فلذلك يكون حمل الزائد على الأفضلية هو الأحوار، يكون حمل الزائد على الأفضلية هو الأحوار. نعم. ترديد أو قوله أو ما تستخدم للترديد؟ هذا إذا كان من المعصوم، أما إذا كان من الراوي كيف؟ هنا شك من الراوي، إذا كان شك من الراوي فالاعتبار بالأكثر أحوط. لا لما الموتر الترديد مو بمعنى أنه شاك، بمعنى التخيير، مو بمعنى أنه شاك. الإمام لا يشك بالحكم، الإمام لا يشك في الحكم. نعم. وإن كان اعتبار الأكثر أحوط. ليش أحوط؟ لاحتمال أن يكون الترديد من الراوي، وإذا كان الترديد من الراوي معناه لا يحصل اليقين بزوال أثر الملاقاة إلا بالأكثر. فهمتم كيف؟ لاحتمال كون الترديد من الراوي، وإذا كان الترديد من الراوي معناه لا يحصل لنا اليقين، ها أحسنت، بزوال الملاقات، أثر الملاقات، ملاقات النجاسة، لا يحصل إلا إذا نزحنا 50، وإذا كان الأمر كذلك نأخذ 50. ولكن بما أن الاحتمال الترديد من الإمام عليه السلام فمعناه ماذا؟ يأتي إلى التخيير، فنقول بكفاية 40 وحمل الزائد على ماذا؟ على الفضل، على الأظهر. نعم. وإن كان اعتبار الأكثر أحوط أو أفضل. شايف لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون الترديد من الإمام، وإذا كان الترديد من الإمام وهو أوفق بظاهر الرواية، فنقول بكفاية الأربعين، بنفح الأربعين يكفي، لكن نحمل الزائد على الفضل أو على الأظهر. هذا الكلام. وأربعين دلوا ونزحي، وبنزحي أربعين دلوا للثعلبي والأرنبي. خو تعرف الثعلب؟ فوكس، رابط، شات، شيب، يلا بعد. نعم، للثعلبي والأرنبي والشاتي والخنزير والكلبي والهر وشبه ذلك. شبه ذلك الهر بزونة بس قط قط كات. نعم لا، هذا مخلوط، هذا من ناحية الحجم، لا من ناحية نجاسة العين وعدم نجاسة العين. هذا صار ميتة الآن، صار ميتة. إذا مات الثعلب أو مات الأرنب أو الذيب وكل حيوان بهذا الحجم، المقصود كل حيوان بهذا الحجم، لا الآن كله يدخل فيما لا نص فيه، بعض الحيوانات تدخل فيما لا نص فيه. ذئب، سنجاب، كل حيوان بهذا الحجم يدخل فيه كل حيوان. خصوصية النصوص هذا ليست المسألة هكذا. المسألة هناك أولا تعبد بالنص، هناك بيان من النصوص، أنت ما تتجاوز النص وتقيس لأنه هذا كافر ونجس العين وغير نجس العين ويلحق به، لا ذاك دم، مو ذاك دم نجس العين، مو هاي ميتة، يختلف الدم عن ميتة. يا أبويا المصيبة أننا فقهاء. نعم، وبنزح يعني أربعين معطوف هناك، تكون العبارة هكذا، وبنزح أربعين دلوا للثعلبي والأرنبي والشاتي والخنزيري والكلبي والهري وشبه ذلك، كل حيوان بهذا المستوى، كل حيوان. نعم، والمراد من نجاسته، شوفوا يؤكد على هذا. طيب وقعت ميت من الأول، قلنا هذا الباب الأغلب يعني أو الغالب، والمراد من نجاسته نجاسة البئر المستندة إلى موته، موت هذه المذكورات، موت الثعلب، موت الأرنب، موت الشاة، موت الخنزير، موت الكلب، موت الصخلة. فتعرف الصخلة الماعز يعني، بس لما تأتي السخال إن شاء الله بعد شوية، لما يأتي السخال بالفقه إيش المقصود منها؟ الصخلة أو الماعز؟ الصغار، وليد الحيوان. وليد الحيوان. نعم، والمراد من نجاسته المستندة إلى موته، كما مر في مسألة سقوط البعير وسقوط الثور والإنسان. والمستند ضعيف للأسف، الرواية الدالة على أنه ينزح أربعون دلوان لموت هذه المذكورات مستندها ضعيف، مستند هذه الرواية ضعيف، لكن حسب الظاهر هي رواية علي بن حمزة، وعلي بن حمزة واقفي، واقفي من الواقفية. نعم، والواقفي ضعيف فلا تعتد ولا تأخذ روايته ولا يعمل بروايته، لكن نعم نعم نعم جيد جيد. ولهذا في الأخير إن شاء الله ممكن يشير إلى أنه تدخل هذه المذكورات فيما لا نص فيه أفضل. وهو هي يقولون خوج علي وعلي خوج، لما ندخلها بين ما لا نص فيه معناه على الإنسان بين 30 وبين 40، بين 30 وبين 40 على كل من يأتي إن شاء الله. لكن يقول والشهرة جابرة، لأن الأصحاب عملوا بهذه الرواية والفقهاء عملوا بهذه الرواية، وأنا قلت لكم الشهرة إذا اشتهر بين الأصحاب وعملوا بها برواية ضعيفة فتكون هذه الرواية قوية تجبر ضعفها، الشهرة جابرة لضعف الرواية كما أنها كاسرة لضعف الرواية. لكن للأسف إن شاء الله يأتيكم في علم الأصول أن الشهرة بما هي شهرة ليست بحجة ولا يصح أو لا تكون جابرة ولا تكون كاسرة. هذا موجود إلى الآن، مو هذا يعني منهم من يميل إلى هذا القول، لكن الدليل مع النافي. نعم، على ما زعموا هو لا يعترف بها. هو الشهيد الثاني لا يعترف بهذا القول، هو يقول على ما زعموا، يعني مو أنا ما أتكلم، أنا لا أعترف به، على ما زعموا هم الفقهاء. وكذا في بول الرجل أيضا من ناحية الشهرة ومن ناحية السند، السند ضعيف كما قلت من الرواية، رواية واقفي الذي يرويها واقفي، أما من ناحية شهرتها لأنه عمل أصحابها. نعم، وأطلاق في بول، وكذا في بول الرجل، يعني إذا بال رجل أو بال على جنب وصار مجرى ونزل إلى البير، يعني مو بضرة يبون مباشرة. هو لا يدري، ما يدري، هو لا يدري، لكن بال وقع البول بالبير لا يدري. نعم، عود أنت بعدين قول خو وقت اللي ما واحد يدري بيه وحتى هو ما يدري خو يحكم بالطهارة، يعني ما له علاقة، وإن كان تعبدا يعني على كل، يعني ما أدري. وكذا في بول الرجل سندا وشفة، تكرم عينك خليها في البكرة لأنه في عدكم. لا لا لا ماشي. السعيد إذا كرر أن يضاع أم لا كرر. شيخ عماد، في عندكم هاي المسألة، ما أدري أنتم سألتوا عنها، يعني في مسألة الاستخال، في مسألة الزكاة، زكاة الأنعام الثلاث. عرفتوها أنتم؟ عارفين هاي المسألة ولا لا؟ هاي المسألة من المسائل، طبعا حتى لو راجعتم إلى كل الرسائل العملية المتوفرة هي مذكورة هذه المسألة، لكن مذكورة بنحو آخر، فتتعلق بالنتاج الزائد، والحيوان ينتج بالنتاج الزائد للحيوان، هذه الحيوانات أو الأنعام الثلاثة سواء كانت بقرا أو غنما أو إبلا هاي تنتج، هذا نحطه على جنب الآن. بالنسبة إلى أولاد الحيوانات، أولاد الأنعام الثلاثة نحطها على جنب ونأتي نضم إليها مقدمة بسيطة، أن لكل واحد من الأنعام الثلاثة نصاب، نصاب الغنم كذا، ونصاب البقر كذا ونصاب الإبل كذا. إذا زاد على هذا النصاب، الآن مثل الإبل 5، مو لو فرضنا أن الإبل كل 5 من الإبل كم بها؟ بها 10. لو زاد على هذه الإبل 8، يعني العدد مو 5 زاد 3 فوقه صار 8، هل تحقق النصاب هنا؟ الزيادة عفو، تكون الزيادة عفو. طيب، وكذا بالنسبة إلى البقر، عندنا مو نصاب ثاني، هي مو نصاب بس نصاب واحد، عندنا عدة أنصبة، صحيح هنا؟ كم سهم كم مرة نصاب البقر، كم مرة نصاب الإبل، كم مرة نصاب الغنم مثلا؟ إيش قد نصاب الغنم؟ ما خالف، يعني هناك أكثر من نصاب. طيب أقلها 3 وأكثرها 4، ما خالف، إحنا نأخذ بالأكثر 4 أنصب. فلو فرضنا أن لصاحب الغنم النصاب الأول، كم النصاب الأول؟ 40 شاة، إيش قد بها؟ فيها شاة واحد، هو دفع الشاة الواحد، فأنتجت هذه 40، أنتجت 40، صار 80. إذا جمعنا 40 الوليد مع 40 ذني صار 80، هل بيها نصاب؟ لأن النصاب الأول دفعناه، النصاب الثاني زاد 121، ما بيها نصاب. هذا إذا جمعناه نسوى. أما إذا كانت المواليد بالاستقلال تساوي نصاب، هل يجب فيها النصاب أو لا؟ إذا كانت بالاستقلال، عزلنا الأمهات وكان بالاستقلال، فهل يجب فيها النصاب أو لا يجب فيها؟ فمعناه أنه يجب فيها النصاب. طيب، الآن بالنسبة إلى شرط آخر، الشرط الآخر وهو الحول، يشترط في النصاب أو في الزكاة مو مرور حول، ها؟ هذا الحول في حالة الجمع يحسب للاثنين أو يحسب لواحد، يعني يحسب للمجموع الأولى السخال مع الأمهات، أو يحسب للسخال فقط، أو يحسب للأمهات فقط. فهمتم الآن؟ هي نفس الآن دفعت، متى يجب عليك الدفع؟ مو بمرور الحول، مو بمرور حول يجب عليك، هذا من يوم ولادة 40 وحدة تحسب الحول، أو مع الأمهات من بداية حول الأمهات تحسب الحول، حول السخال، عرفت؟ من أين أنت تحسب الحول؟ من أي وقت؟ من أي واحد؟ أو تحسب لكل واحد منهما حول مستقل؟ فهذه ثلاث احتمالات موجودة.